الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله الكتاب هديتنا وهب لنا من ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد.